وعلى إعانتهم على أمور دينهم ودنياهم. فإنسان قد يكون الجود بالجاه أعظم من الجود بالمال. بل صرح بذلك غير واحد من الأدباء والحكماء وقال بأن الجود بالجاه أعظم من الجود بالمال. فإنسان قد يبذل المال ولكن لا يبذل الجاه. وقد تكون الحاجة إلى بذل الجاه أعظم من الحاجة إلى بذل المال. وقد يكون العكس، يكون نحن بحاجة إلى بذل مثلا المال. في حديث حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. بدأ بجهادهم أو ببذل المال. فإنسان قد يستطيع الجهاد بالنفس يبذل ماله. جاهدوا المشركين بأموالكم، والجهاد لا يقتصر على الجهاد الأعداء بالسنان، فإن الجهاد مراتب. من انواع الجهاد الجهاد بالمال. ويصير في عصرنا نرى المجاهدين في الشيشان وفي اماكن كثيره وحتى الاخرى في فلسطين بحاجه الى الدعم المالي، وهذا ضرب من ضروب الجهاد. وقد يكون بحاجه الى البدن، يكون هذا ضرب ايضا من ضروب، يكون ضربا من ضروب الجهاد. جهاد مشكل باموالكم وانفسكم، وانفسكم جهاد باموالكم وانفسكم، اي ابذلوا نفوسكم وقدموها لله جل وعلا. وألسنتكم تبذل لسانك في حث الناس على الجهاد، في قمع أهل الباطل، في بيع مخازي اليهود والنصارى. فالجهاد مراتب، من استطاع يبذل ماله ونفسه ولسانه فهذا أعظم أنواع الجهاد. وقد توفرت هذه الأمور كلها في رسول الله.